أحسن الله إليكم. يقول السائل: نويت أن أعتكف هذه العشر الأخيرة من رمضان في المسجد الحرام، فهل حضور مجلسكم المبارك هذا يفسد الاعتكاف وأيهما أفضل؟ نحن نشجع الإخوان على الاعتكاف لأنه أمر مشروع، وكان السلف يوقفون الدروس للتفرغ للاعتكاف والعبادة وتلاوة القرآن، وإذا اعتكفت هناك علماء ولله الحمد في المسجد الحرام يكفون عن هذا المجلس، مثل الشيخ اللحيدان الآن، الشيخ وصي الله، الشيخ عثمان، أظن الشيخ السبيين وغيرهم، حضور مجالس العلم بارك الله فيك واستفيدوا، وهذا لا يتنافى مع الاعتكاف، لا يتنافى مع الاعتكاف إن شاء الله. يعني الاعتكاف له أحكام، منها ألا تخرج من المسجد إلا لحاجة، حاجة الإنسان، تريد أن تقضي حاجتك في الحمام، تتوضأ، قضي الحاجة، لا تجلس تلعب، قضي حاجتك وتوضأ ورجع. ما أحد يخدمك أبدا، لك أن تخرج إلى أقرب سوق وتأخذ منه طعامك وشرابك فقط وفرقيا. لا تزور، لا تعود مريضا، ما في عياذ مريض، بارك الله فيك. ولا يجوز الجماع ولا ملاعبة النساء وما شابه ذلك. وإذا جاءت زوجتك تزورك إن كان لك زوجة فلك أن تمشي معها تودعها كما فعل رسول الله مع صفية عليه الصلاة والسلام. نعم.